تعرف الوصايا كأجمل الهدايا كأجمل الهدايا الراقب. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد أن شاهدنا وإياكم هذا التقرير. شيخنا الفاضل كان لكم حديث شيق في جهود العلماء في حفظ السنة، بودنا أن نأتي عليها سريعا لأن هناك أيضا شيخ لدينا جهود العلماء علماء الحديث في وضع شروط لقبول الحديث. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله: سمعت أبي يقول أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. كم كيلو الفرسخ؟ لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته، يعني تركت الإحصاء. أما ما كنت سرت من الأنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكيا، ومن أنطاكيا إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، كل ذلك ماشيا وأنا ابن 20 سنة. هذا كتاب في مقدمة، كلام في مقدمة تقدمة الجرح والتعديل. يعني الآن يا أخي هؤلاء العلماء الكبار المفخرة العظيمة لهذه الأمة، الرجال الذين قيضهم الله لحفظ دينه وجمع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتنقيح السنة مما علق بها من الضعيف والمدخول والمكذوب، هؤلاء يعني ابن أبي حاتم يقول أقمنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، كل نهارنا لمجالسة الشيوخ وبالليل النسخ، أحيانا يأخذوا كعك يسفوا عليه ماء عشان سرعة عشان يوفر وقت المضغ، يشتري سمكة ما بعد 3 أيام ما حصل وقت يطبخوها، كله من الدوران على الشيوخ. طيب لماذا؟ طيب نحن الآن الأحاديث مجموعة في سي دي، قرص عندك، قرص في هذا الجهاز، كم حديث مخزن فيه؟ كل الكتب. إيش فعلنا؟ كم قرأنا؟ كم حفظنا؟ إيش فهمنا؟ كم عملنا؟ هذا ترى يعني هذه مسؤولية والله علينا جميعا في هذا الموضوع. طيب يعني هذا كذلك يا شيخ يعني يعطي يعني محفز لنا أن نعرف ما هي الوسائل التي يمكن من خلالها أن نستفيد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنأتي إليها إن شاء الله تعالى. قبل ذلك يا شيخ دعونا يعني أيضا نأخذ بعض المعلومات عن السنة ما يتعلق بحجية السنة، البعض يشكك في حجية السنة وعلاقتها بالقرآن، يعني كيف نفهم هذه المسألة؟ يعني في بعض الجهل الأغبياء يقول نحن قرآنيون، يقول يعني قرآني، يقول ما نأخذ إلا بالقرآن، وقد حصلت مناقشات مع بعضهم مع الأسف ترى بعضهم مثقفين دكاترة، يقول هذه السنة يعني مشكوك فيها وصار فيها تلاعبات وحديث ضعيف، ولذلك احنا بس القرآن. طيب القرآن يقول وما آتاكم رسول فخذوه، ها أجب هات تعال، وما آتاكم رسول فخذوه، وينه يعني؟ لكن خلص الذي طمس الله على قلبه لن تجد له من دون الله يعني هاديا ولا يفتح هادا على قلبه. العلماء وضعوا لقبول الحديث شروطا في أمانة وفي الضبط وفي الرواة وفي السند وقوة الحفظ والصدق والعدالة والأمانة، وبينوا حال الراوي وحال المروي ونقد السند ونقد المتن، وبينوا يعني الإسناد وعلل الإسناد والحديث الصحيح من الضعيف، علم مصطلح الحديث وعلم الرجال والجرح والتعديل ومشكل الحديث وأسباب ورود الحديث والناسخ والمنسوخ وغريب الحديث والكلمات الصعبة وفنون كثيرة في هذا الموضوع. هذا علم المصطلح الذي يبحث في حال الراوي وحال المروي، هذا الذي يبحث في عدالة الراوي وضبط الراوي، قد يكون عدلا أمينا ثقة صادقا لكن حافظة ضعيفة، وقد يكون العكس. ف هذه ما نخلت الأحاديث، ما عرفت الأمة بصحيح الحديث من ضعيفه، فلماذا التشكيك بعد ذلك؟ نعم. طيب إذا رغبت شيخ أن نتحدث عن علاقة السنة بالقرآن، يعني هل هي مكملة للقرآن، هل هي مفسرة لها، حتى بعد ذلك ندخل في كيفية التعامل مع السنة. طيب نحن نعرف أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله كما أخبر تعالى بقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه كم آية؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تقول اليوم الواحد حديثا صحيحا عند العلماء احتجوا به يقول لكن هذا يعني ما عندك آية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه السنة حج يعني حجيتها واضحة جدا، وعلاقتها بالقرآن إما أن تأتي مؤكدة له كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، وإما أن تأتي مبينة لآيات الكتاب العزيز كما جاء في عدد ركعات الصلوات مثلا، وكما جاء في تفاصيل الزكاة. ما تجد تفاصيل الزكاة في القرآن، تفاصيل الطهارة وتفاصيل الذبح وتفاصيل الصيد وتفاصيل النكاح وتفاصيل الجنايات وتفاصيل الحدود. ولذلك لما يعني قال يعني روى الخطيب عن عمران بن حصين أنه كان جالسا مع ومعه أصحابه، فقال رجل من قوم لا تحدثون إلا بالقرآن، فقال له أدنو فدنا، فقال أرأيت لو كنت أنت وأصحابك، لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن، أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا والمغرب ثلاثا؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه أن الطواف بالبيت سبعا والطواف بالصفا والمروة كذا؟ ثم قال أي قوم خذوا عنا، فإنكم والله إلا تفعلوه لتضلنا. من أحوال السنة مع القرآن أنها تأتي بأحكام زائدة على القرآن، يعني مثلا تحريم لحم الحمار الأهلي، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، تحريم الحرير والذهب على الرجال، تحريم كل ذي ناب من السباع، هذه أحكام ما هي مذكورة في القرآن بهذا التفصيل. ولذلك السنة أيضا تزيد على القرآن بل وتنسخ بعض عمومات القرآن، والسنة النبوية تشمل السيرة التي هي منهاج حركة النبي صلى الله عليه وسلم والمجتمع المسلم كيف طبق القرآن والسنة. شوف هذه السيرة مهمة جدا، السيرة هي التطبيق العملي للقرآن والسنة. القرآن السنة مثلا عموما هي أقوال وأفعال، طيب يدخل فيها السيرة وهي التطبيق العملي، كيف طبق النبي عليه الصلاة والسلام القرآن وهذا الوحي وهو الحديث، كيف طبقه في الواقع. هذه السنة فيها تفصيلات كثيرة جدا، ولذلك لابد أن نحرص عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم رحمه الله توفي وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء، حتى أداب التخلي والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وأحكام الموت وحياة، وصف العرش والعرش والكرسي والملائكة والجن والنار ويوم القيامة وما فيه والحوض والشفاعة الميزان. يعني الأوصاف هذه سواء كانت في أمور عقدية أو في أمور يعني أحكام عملية كلها موجودة في القرآن، فلا بد أن نحرص عليها. ما بقي شيء يقرب من الجنة ويبعد من النار إلا وقد بين لكم كما أخبر عليه الصلاة والسلام.